إن عبدي كل عبد الذي يذكرني وهو ملاق قرنه. القرن الإنسان مثله في الشجاعة والشدة والعلم والقتال، نظيره مثيله زميله يعني في السن هي قرن أيضا، والجمع أقران، قرن كفء، هو قرن لها أي كفء لها. وهذا الحديث هو فصل الخطاب، يعني إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه. وهذا الحديث يا إخواني الكرام، هذا الحديث وهذا الحديث يا إخواني الكرام هو فصل الخطاب في التفصيل بين الذكر، في التفصيل بين الذكر والمجاهد، فإن الذاكر المجاهد أفضل من الذاكر بلا جهاد، والمجاهد الغافل والذاكر بلا جهاد أفضل من المجاهد الغافل عن الله تعالى، فأفضل الذاكرين المجاهدون وأفضل المجاهدين الذاكرون. قال الله تعالى، قال الله تعالى إخواني الكرام، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمرهم بالذكر والكثير والجهاد معا ليكونوا على رجاء من الفلاح. وقال تعالى، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال تعالى، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال تعالى، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فقيد الأمر يا إخواني الكرام بالذكر بالكثرة والشدة لشدة حاجة العبد إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين. فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله عز وجل كانت عليه لا له. وهذا أمر مهم جدا في حياتنا يا إخواني الكرام والتزمنا، إن لابد أن نلهج بالذكر، يعني لابد أن نكون هناك لهج بالذكر واستدامة واستمرار. يعني فالله عز وجل قيد الأمر بالذكر، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أكم أو أشد ذكرا. يعني واضح. وبعدين علق الفلاح بالذكر، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فقيد الأمر بالذكر بالكثرة والشدة لشدة حاجة العبد إليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين. فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله عز وجل كانت عليه لا له، كانت عليه لا له، وكان خسرانه فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله عز وجل. وقال بعض العارفين، لو أقبل عبد على الله تعالى كذا وكذا سنة ثم أعرض عنه لحظة كان ما فاته أعظم مما حصله. يا سلام. وذكر البيهقي عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، طبعا حديث البيهقي في شعب الإيمان والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية بإسناد ضعيف، واضح، يقول، ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. وذكر عن معاذ بن جبل يرفعه أيضا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله عز وجل. واضح. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه لكل شيء جلاء وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل. وذكر البيهقي مرفوعا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لكل شيء سقالة أي جلاء وإن سقالة القلوب أي جلاء القلوب ذكر الله عز وجل. وما من شيء أنجى من عذاب الله عز وجل من ذكر الله عز وجل. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع أو يضرب سيفه حتى ينقطع. ولا ريب إخواني الكرام أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما وجلاؤه بالذكر فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء. فإن ترك الذكر صدئ فإذا ذكر فإذا فإذا ذكر فإن ترك الذكر إخواني الكرام فإن ترك الذكر إخواني الكرام فإن ترك الذكر إخواني الكرام فإن ترك الذكر صدئ أي القلب فإذا ذكر جلاه أي جل القلب. نسأل الله السلامة اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب ألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخوان المستضعفين في غد اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم. اللهم فرج همهم ونفث كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم الشهداء. اللهم اكس عاريهم واطعم جائعهم. اللهم ابدل خوفهم امنا وارزقهم الامن والامانه في ديارهم. اللهم كل اخوان اللهم احقن دماءهم. اللهم اشف ضغطك على اليهود الصهاينه المجرمين والصليبين المحاربين. شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم الى نحورهم واجعل الدائره تدور عليهم. اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين. اللهم املأ ديارهم وقبورهم نارا. اللهم إنهم قد عثوا في الأرض الفساد فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. أنزل عليهم صاعقة من السماء. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم عبرة وآية ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم احقن دماء إخواننا المستضعفين في غزة في السودان. اللهم احقن دماء إخواننا المستضعفين في السودان. اللهم كل إخواننا المستضعفين في السودان. اللهم ألف بين قلوبهم واجمعهم على حبك وتقواك رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع عن بلادنا الوباء والبلاء وسائر الأمراض يا رب العالمين.